ولقد صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن للناس من كل مثل وكان ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جدلا وما منع الناس أ ن يؤمنوا إ ذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إ ل ا أ ن ت أ ت ي ه م س ن ة ا ل أ و ل ي ن إ ل ا أ ن ت أ ت ي ه م س ن ة ا ل أ و ل ي ن أ و ي أ ت ي ه م العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي وما أ ن ذ ر و ا هزؤا ومن أ ظ ل م ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه ف أ ع ر ض عنها ونسي ما قدمت يداه إ ن ا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ة أ ن يفقهوه وفي آ ذ ا ن ه م وقرا وان تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو ا ل ر ح م ة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أ ه ل ك ن ا ه م لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا و إ ذ قال موسى لفتاه لا أ ب ر ح حتى أ ب ل غ مجمع البحرين أ و أ م ض ي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا